بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين: باب الجعالة، وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. ومن رد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة. يقال جعالة وجعالة وجعالة، فهي مثلثة الجيم، فالجعالة مثلثة الجيم، وهي أي الجعالة من الجعل، وهو ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله يسمى جعالة. أما اصطلاحا فعرفها المؤلف بقوله: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. هذا هو تعريف الجعالة في الاصطلاح. فقوله أن يجعل يعني الجاعل، وعلم من قوله أن يجعل أنه لا بد أن يكون الجاعل جائز التصرف، لأن هذا نوع من التصرف، فلا بد أن يكون الجاعل عاقلا يعني مكلفا حرا رشيدا، فهمتم؟ وعلى هذا نقول الجاعل يشترط أن يكون جائز التصرف، وجائز التصرف هو من جمع أربعة أوصاف: أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. وقوله شيئا، شيئا أي مما يتمول، لأن ما لا يتمول ليس فيه فائدة. وعلم من قول شيئا أنه لا يشترط، أو أن نعم، وقوله شيئا ظاهره أنه لا يشترط أن يكون معلوما، لكن نبين هذا بقوله معلوما، فلا بد أن يكون الجعل معلوما. قال لمن يعمل له عملا معلوما، كما لو قال من رد عبدي الآبق من المكان الفلاني فله كذا، من بنى لي هذا الحائط الذي بنى لي هذا الحائط على الصفة الفلانية فله كذا، أو عملا مجهولا، كما لو قال من رد ضالتي فله كذا، رد الضالة عمل مجهول. مدة معلومة، كما لو قال من رد عبدي الآبق مدة شهر، أو خلال مدة شهر أو سنة، أو أطلق. وبذلك نعلم، يعني نعلم أن الجعالة أوسع من الإجارة. الجعالة هي نوع من الإجارة، لأن العوض فيها يقع نظير النفع، يعني في مقابل النفع، لكن الجعالة تخالف الإجارة في مسائل. أولا أن الإجارة عقد لازم، الإجارة عقد لازم، وأما الجعالة فهي عقد جائز، لكل فسخها. الفرق الثاني أن الإجارة لا بد أن يكون العمل والزمن معلوما، يعني لا بد أن تكون معلومة من حيث العمل ومن حيث المدة، فلا يصح مثلا تقول أجرتك بيتي من غير تقدير مدة. أما الجعالة فلا يشترط، فقد يكون العمل معلوما، كما لو قال من رد عبدي الآبق من المكان الفلاني، من بنى لي هذا البيت على الصفة الفلانية، وقد يكون مجهولا، كما لو قال من رد لقطتي أو ضالتي أو نحو ذلك. الفرق الثالث أن الإجارة تكون مع معين، تكون مع معين، وأما الجعالة فتكون مع معين وغير معين، لأنه إذا قال من فعل كذا فله كذا، الفاعل هنا قد يكون معينا وقد يكون غير معين. فمثلا رجل ضاع له شيء فقال من وجد ضالتي فله كذا، فانطلق رجل وأتى بها. هنا الجعالة مع معلوم ولا مجهول؟ مع مجهول، غير معين. هذه كم؟ ثلاثة. الفرق الرابع أن الجعالة أوسع من الإجارة، فتصح على أعمال القرب كتعليم القرآن والإمامة والأذان ونحوها بخلاف الإجارة. فالإجارة لا تصح على أعمال القرب كما تقدم. الفرق الخامس أن الجعالة لا يستحق فيها العامل العوض أو ما جعل عليه حتى يعمل جميع العمل، حتى يعمل جميع العمل. وأما الإجارة ففيها تفصيل، فإن كان عدم إتمام العمل بغير عذر شرعي فلا شيء له، وإن كان عدم إتمام العمل من جهة المؤجر فللعامل الأجرة كاملة، وإن كان بغير فعلهما فله من الأجرة بقدرها، يعني بقدر ما استوفى وبقدر ما عمل. واضح؟ إذن الجعالة لا يستحق العامل الجعل أو العوض حتى يتم العمل، حتى لو تعب. فلو قال من رد عبدي الآبق، من رد جملي، من رد كذا، وذهب رجل ومكث أياما وأنفق أموالا ومع ذلك لم يحصل، فهل يستحق شيئا؟ لا يستحق. أما الإجارة، أما في الإجارة فإذا فسخ العامل، إذا لم يتم العامل العمل، الإجارة إذا لم يتم العامل العمل فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون عدم إتمامه العمل بغير عذر فلا يستحق شيئا، والحال الثاني أن يكون عدم إتمام العمل من قبل المؤجر فله الأجرة كاملة، والحال الثالث أن يكون عدم إتمام العمل بغير فعلهما فللعامل إيش من الأجرة بقدر ما عمل بالنسبة، يعني يجب من الأجرة بقدر ما استوفى منه من المنفعة أو من العمل. الفرق السادس من الفروق بين الجعالة والإجارة أنه يجوز في الجعالة الجمع بين تقدير المدة والعمل، كما لو قال من خاط لي اليوم ثوبا فله كذا. شف، من خاط لي اليوم، فجمع هنا بين العمل من خاط وبين الزمن اليوم. وأما الإجارة فلا يجوز فيها الجمع بين تقدير المدة وتقدير العمل على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعلى هذا فتكون لنا الفروق بين الإجارة وبين الجعالة كم يا نواف؟ ستة. الفرق الأول نعم، الفرق الثاني أن الإجارة إذا كان عدم، أول شيء أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز. طيب الثالث معتوك معلومة في الإجارة، وأما الجعالة فلا يشترط. الرابع أن الإجارة تكون على عمل معين، نعم، بخلاف الجعالة فإنها على عمل معين وغير معين. هذا اللي قلنا، قلت هذه أو لا؟ معلوم مجهول. طيب الخامس العوض حتى يتم العمل، وأما الإجارة ففيها تفصيل، فإن كان ترك العمل من العامل بلا عذر فلا شيء له، وإن كان من المستأجر فله الأجرة كاملة، وإن كان بغير فعلهما فللعامل إيش من الأجرة بقدر ما عمل، يعني بالقسط. الفرق السادس، نعم، أنه يجوز في الجعالة الجمع بين تقدير المدة والعمل، كما لو قال من خاط لي اليوم ثوبا فله 100 ريال، وأما في الإجارة فلا يجوز أن يجمع بين تقدير المدة وبين تقدير ماذا العمل. ولذلك القاعدة في هذا الباب أن العمل إذا كان مجهولا لا يمكن إجارة عليه، إذا كان العمل مجهولا ولا يمكن إجارة عليه فطريق تصحيح العقد الجعالة، وإذا كان معلوما ولم يقصد لزوم العقد عدل إلى الجعالة. نقول القاعدة في الجعالة أنه إذا كان العمل إذا كان مجهولا ولا يمكن عقد الإجارة عليه فالطريق إلى تصحيحه هو الجعالة، وإذا كان العمل معلوما ولم يقصد لزوم العقد فإنه أيضا يعدل إلى الجعالة. والجعالة نعم ها ما هو سيأتي إن شاء الله في خلاف هذه مو المذهب ما يصح. طيب والجعالة دل على جوازها الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فقال الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير، حمل بعير، وحمل البعير قالوا إنه مجهول، مع أن الاستدلال أيضا بهذه الآية فيها نظر، لأنه قد يقال إن حمل البعير معلوم عرفا. وأما السنة ففي قصة الرهط، يعني في قصة اللديق الذي رقاه الصحابة رضي الله عنهم حينما نزلوا في حي من أحياء العرب فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد القوم فقالوا لا نرقي لكم إلا بكذا وكذا، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اضربوا لي معكم بسهم. وأما النظر فلأن الحاجة داعية إليها، الحاجة داعية إليها، والمقصود منها المقصود من الجعالة حصول الأمر المراد وليست عقد معاوضة محضة، الجعالة ليست عقد معاوضة محضة، ولهذا تجوز على العمل المجهول، لكن لا بد أن يكون العوض معلوما. يقول المؤلف رحمه الله وهي أن يجعل شيئا معلوما، استبدنا من قول معلوما أنه لا بد أن يكون الجعل معلوما لمن يعمل له، لمن يعمل له، قوله لمن يعمل له هذا قيد، وله محترزان. المحترز الأول ما إذا كان الجعل، ما إذا كان العمل للعامل نفسه، إذا كان الجعل للعامل نفسه. والمحترز الثاني ما إذا كان العمل لأجنبي، انتبه قوله لمن يعمل له، له محترزان. المحترز الأول ما إذا كان العمل هو بالجعل، العمل للعامل نفسه، والثاني ما إذا كان العمل لأجنبي منهما. إذا كان العمل للعامل نفسه بأن كما لو قال من خاط ثوبه فله كذا، قلت الجماعة كل إنسان يخيط ثوب فله كذا، العمل الآن للعامل نفسه، ولأجنبي كما لو قلت من بنى حائط فلان فله كذا. فعندنا الآن ثلاث أمور، أن يكون العمل للجاعل، أن يكون العمل للعامل، أن يكون العمل لأجنبي. إذا كان العمل للعامل نفسه كما لو قلت من بنى لي هذا الجدار فله كذا وكذا، أو من رد عبدي فله كذا. الثاني أن يكون العمل للعامل نفسه، للعامل نفسه كما لو قال مثلا لطلبة من فعل كذا من حل الواجب فله جائزة. هذا من إيش؟ العمل النفس. الواجب واجب بعد يعني، لكن نقول مثلا من عمل بحثا، قال لطلبه من عمل بحثا في الشيء الفلاني فله كذا وكذا. لأجنبي كما لو قلت من رد لقطة زيد فله 100 ريال. 100 ريال. إذن قوله معلوما لمن يعمله له، له نقول هذا قيد، قيد يخرج به ما لو كان العمل للعامل نفسه وما لو كان العمل لأجنبي. فالمذهب أنه يشترط في الجعالة أن يكون العمل، أن يكون العمل للجاعل، فلا فلا تصح الجعالة على عمل للعامل ولا لأجنبي. والقول الثاني صحتها وهو الصحيح، لأنه لا دليل على المنع، والأصل في المعاملات الصحة والإباحة حتى يرد دليل بالمنع. يقول لمن يعمله عملا معلوما، واضح، كما لو قال من بنى حائطي هذا، حائط تهدم، وقال من أعاد بناء حائطي هذا فله كذا، أو مجهولا كرد عبد لا يدرى أينه ولقطة لا تدرى أين هي. طيب مدة معلومة، مدة معلومة بأن تكون المدة معلومة، كما لو قال من رد عبدي خلال شهر، خلال شهر ونحو ذلك، أو مجهولة يعني مدة معلومة، من رد لقطتي خلال 10 أيام، من رد لقطتي خلال 10 أيام فله كذا وكذا، فهنا المدة معلومة وهذا جائز. وقد تكون مجهولة، من رد لقطتي وسكت، هذه مدة مجهولة. يقول المؤلف رحمه الله ومجهولة أو مجهولة كرد عبد، يعني رد عبد أبق من سيده، ولقطة إذا رد اللقطة، واللقطة غير الضالة ولا لا؟ وش الفرق بين اللقطة والضالة؟ أيه. نعم، واللقطة في غير الحيوان. طيب يعني ما ضاع، ما لا ما ضاع من، ما ضاع من البهائم يسمى ضالة، ما ضاع من البهائم يسمى ضالة، وما ضاع من غير البهائم من الأموال وما أشبه ذلك يسمى إيش؟ يسمى لقطة. يقول المؤلف كرد عبد ولقطة وخياطتي وخياطة وبناء حائط. خياطة من يخيط لي ثوبا مثلا روميا، ثوبا كويتيا، ثوبا قطريا، لابد بين السبع، فله كذا وكذا. فأي واحد يخيط هذا الثوب يستحق الجعل، حتى لو قدر أنه خاطه آخرون. فلو قلت مثلا في مجتمع فيه آلاف الأشخاص، قلت من خاط لي ثوبا، ثوبا كويتيا سعوديا قطريا فله كذا وكذا، فجاء واحد بعد ساعتين وأحضر الثوب، فيستحق الجعل، والآخرون لا شيء لهم حتى ولو قدر أنهم، أنهم عملوا، لأن هذا، لأن الإجعالة ليست عقدا لازما كالإجارة. فأنا لم أستأجرك للخياطة حتى، حتى يكون العقد لازم، وأن قلت من، فتقدم هذا الرجل وخاط وحينئذ يستحق. يقول وبناء حائط، كما لو قلت من بنى لي الحائط الفلاني فله 100 درهم، لكن لابد أن يبين هذا الجدار هل هو من اللبن أو من الخرسان أو ما أشبه ذلك، فلابد أن يكون الحائط معلوما، لأنه إذا لم يكن معلوما فقد يبني الإنسان أي حائط ويقول أعطني، قلت من بنى لي هذا الحائط، جاء صفصف لبن من الطين وقال بنيت، فأقول أنا لا، أنا أريد حائط إيش؟ خرساني وما أشبه ذلك. أيضا يبين ارتفاع والطول كل ما يكون فيه جهالة. يقول المؤلف رحمه الله فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، بعد علمه بقوله يعني بقول الجاعل. وقول المؤلف رحمه الله من فعله أي العمل المجاعل عليه بعد علمه بقوله استحقه، فإن فعله قبل علمه بقوله لم يستحق. فمثلا إنسان وجد ضالة، وجد ضالة في البر فأحضرها إلى البلد، فلما أحضرها إلى البلد سمع صاحب الضالة يقول: من رد ضالتي فله 1000 ريال. فهل يستحق؟ نقول لا يستحق، لا يستحق، لأنه عمل العمل قبل الجعل. فلو وجد اللقطة قبل أن يخرج صاحبها جعلا وسمع وهو قادم من البلد سمع بالجعل، فإنه لا يستحقه ولا يحل له أن يأخذ شيئا. والسبب لأن عمل العامل، العامل هنا لم يعمل لأجل المعاوضة، وإنما عمل متبرعا، فليس له أن يأخذ شيئا. يقول: وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، في أثنائه يأخذ قسط، نعم، والجماعة يقتسمونه، والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ تمام. طيب، والجماعة يقتسمون، يعني إذا عملوا العمل جماعة، فمثلا قال: من بنى لي هذا الحائط فله كذا وكذا، فاجتمع 5 وبنوا الحائط، فإنهم يقتسمون هذا الجعل. ولكن هؤلاء الجماعة إن اتفقت صنائعهم قسم الجعل بينهم بالسوية، إذا كانوا عملوا سوية، وإن لم تتفق صنائعهم فإن الجعل يقسم على حسب مهنهم، على حسب المهن. فالبنا ليس كالمليس مثلا، وليس كالذي يضرب بوية وغيرها، واضح؟ فمثلا لو قدر أن هذا الحائط بني من المسلح يحتاج إلى تخشيب وحديد، وثم يأتي شخص ويبني اللبن، ثم يأتي شخص مليس، ثم يأتي شخص ويضع البوية، فإذا اجتمعوا وقال: من بنى لي هذا الحائط وجعله على الصفة الفلانية فله كذا وكذا، اجتمع 5 وبنوه، فنقول هنا يقتسمونه على حسب إيش؟ المهن. فمثلا قال: 10,000 ريال، نقول: كم يستحق النجار، كم يستحق البناء، كم يستحق بالنسبة ال10، وهكذا. أما إذا كانت مهنهم واحدة، إذا كانت المهن واحدة وعملهم واحد لم يحصل تفاوت، فإنهم يقتسمونه بماذا؟ بالسوية. يقول المؤلف رحمه الله: وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، في أثنائه يأخذ قسط تمامه. مثال ذلك: إنسان رأى حائطا متهدما، حائط مزرعة متهدما، رأى متهدما فشرع في بنائه، وفي أثناء شروعه لما تجاوز النصف سمع أن صاحبه أخرج جعلا وقال: من بنى لهذا الحائط فله كذا وكذا، يعني في أثناء البناء أظهر صاحبه الجعل، فهنا يأخذ قسط تمامه. فإذا قدر أن الحائط مثل 10,000 وعمل النصف، فإنه يستحق نصف الجعل. ووجه ذلك أن ما عمله قبل الجعل عمله على وجه التبرع، فلا يجوز أن يأخذ منه شيئا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، ولكل فسخها، لكل، شوف، والمؤلف رحمه الله يقول قسط تمامه، يعني باعتبار النفقة لا باعتبار المساحة، لأن المساحة تختلف نفقتها أيضا، فقوله قسط تمامه يعني بالنسبة للحائط، يقول هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار النفقة. إذا كان هذا الجدار يبنى إلى مسافة متر ب100 ريال وإلى مترين ب300 ريال، فهنا عرفنا أن قيمة المتر الثاني كم؟ 200، أن قيمة المتر الثاني 200. يقول المؤلف رحمه الله: ولكل فسخها، لكل، الضمير يعود على الجاعل والعامل، فيجوز للجاعل أن يفسخ ويجوز للعامل أن يفسخ، لأن الجعالة عقد جائز. إذن نستفيد من هذا أن الجعالة لها حكمان: حكم تكليفي وحكم وضعي. فأما حكمها التكليفي فهي مباحة جائزة، لا نقول إنها واجبة ولا محرمة ولا مكروهة، هي مباحة. أما حكمها الوضعي فهي عقد جائز. والعقد الجائز هو الذي لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخه ولو سخط الآخر، يعني لا يشترط فيه رضا الآخر. وقد تقدم لنا أن العقود من حيث الجواز واللزوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقد لازم من الطرفين، والثاني عقد جائز من الطرفين، والثالث عقد جائز من طرف لازم من طرف. فأما العقد اللازم من الطرفين فهو الذي لا يجوز لواحد منهما الفسخ إلا برضا الآخر، كالبيع والإجارة، وكذلك على القول الراجح المساقات والمزارعة. فإذا قدر أن أحدهما فسخ فإنه يلزمه ما يترتب على هذا الفسخ من الضرر. يعني مثلا لو استأجر بيتا بعشرة آلاف ريال وبعد مدة أسبوع المستأجر أراد أن يفسخ العقد، فالمؤجر المالك يستحق الأجرة كاملة، يستحق الأجرة كاملة. ولو فرض أيضا أن العامل أن المؤجر فسخ بعد شهرين، أجره بيته مدة سنة وبعد شهرين فسخ العقد بغير عذر شرعي، فلا يستحق المؤجر الذي مالك لا يستحق شيئا، لأن هذا من لازم كونه عقدا لازما. القسم الثاني عقد جائز من الطرفين، أي أنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين الفسخ ولو لم يرضى الآخر ولو لم يعلم، كالوكالة مثلا، وكذلك الجعالة، وكذلك المسابقة ونحوها. والقسم الثالث عقد يكون لازما من طرف دون طرف، والضابط فيه أن من كان الحق له فالفسخ في حقه جائز، ومن كان الحق عليه فالفسخ في حقه لا يجوز، بمعنى أن العقد يكون لازما في حقه جائزا في حق الآخر. كالرهن، الرهن جائز في حق المرتهن، لازم في حق الراهن، لأن يعني الحق على الراهن دون المرتهن. إذن العقود ثلاثة أقسام: لازم من الطرفين، جائز من الطرفين، لازم من طرف، جائز من طرف آخر. لكن في العقود الجائزة ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد أن العقد الجائز إذا ترتب عليه ضرر فإنه يكون لازما. فالعقود الجائزة وإن كانت يجوز فسخها لكن هناك أحوال لا يجوز الفسخ، منها أن يترتب على العقد ضرر، فإذا ترتب ضرر على العقد فإنه لا يجوز الفسخ. مثل الوكالة، لو وكله مثلا في بيع ثم الوكيل فسخ وفوت على الموكل الموسم، فيلزم في هذه الحال بماذا؟ بإيش؟ بما ترتب من ضرر. مثلا وكله على بيع مواش في موسم الأضحية أو موسم الحج، كانت مثلا الشاة تساوي 1000 ريال وتوكل على ذلك، ولكن بعد نهاية الموسم قال قد فسخت الوكالة. هنا لو قدرنا مثلا أن الشاة في زمن الأضاحي تساوي 1000 وفي زمن غير الأضاحي تساوي 800، يلزمه لكل شاة 100 ريال، يلزمه أن يعطيه 200 ريال، وهكذا. كذلك أيضا في المسابقة ذكر الفقهاء رحمه الله أنها عقد جائز لكل واحد من المتسابقين الفسخ، إلا أنهم قالوا إلا أن يظهر الفضل لأحدهما، فإذا ظهر الفضل لأحدهما لم يكن له لم يكن للمسبوق الفسخ. مثاله رجلان تسابق على فرسين وأحدهما سبق الآخر بمسافة، فالمسبوق قال فسخت، المسابقة عقد جائز فسخت هونت خلاص. نقول هنا ما دام أن الفضل قد ظهر فليس له إيش الفسخ، ليس له الفسخ. وإن كان عقلا يجوز أن يكون المسبوق سابقا والسابق مسبوقا، لكن نقول الأصل بقاء مكان على مكان، وأن السابق سابق والمسبوق مسبوق. إذن هذه المسألة، وهي أن العقود الجائزة متى تضمنت ضررا فإنها تكون لازمة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يقول المؤلف رحمه الله: ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا. فإذا فسخ العامل قبل أن يتم العمل فإنه لا يستحق شيئا. مثال ذلك: قال شخص: من بنى لي هذا الحائط فله كذا. فشرع إنسان في بنائه، وفي أثناء البناء فسخ، قال فسخت، فإنه لا يستحق شيئا، لأنه لم إيش يعمل ما شرط من أجل الجعل، لم يعمل العمل الذي جعل عليه، فهو لم يتم العمل، وعلى هذا فلا يستحق شيئا. مثال آخر: قال من رد عبدي الآبق فله كذا، من رد ضالتي فله كذا. وشرع إنسان في العمل، قال أنا أرد ضالتك، فشرع في العمل ثم فسخ، فأتى إلى صاحب الجعل وقال أعطني قدر عملي. فنقول هنا إيش لا يستحق الفسخ. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون تركه لعذر أو لغير عذر. ويحتمل أن يقال إن العامل إذا ترك العمل لعذر فإنه يستحق أجرة المثل، إذا كان تركه للعمل لعذر فإنه يستحق أجرة المثل فيما عمل، وهذا هو العدل. واضح؟ يحتمل أن يقال إن العامل إذا ترك العمل لعذر فإنه يستحق إيش من العمل أجرة مثل، أما إذا كان من غير عذر فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء له. يقول: ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة مثله. ومن الجاعل، الجاعل يعني الذي أخرج الجعل، بعد الشروع يعني بعد شروع العامل في العمل له أجرة مثله. وعلم من قوله رحمه الله: ومن الجاعل بعد الشروع، أن الجاعل لو فسخ قبل الشروع فلا شيء له. وعلى هذا نقول: الجاعل إذا فسخ فلا يخلو من ثلاث حالات: أن يفسخ قبل الشروع، أن يفسخ بعد تمام العمل، أن يفسخ بعد الشروع في العمل وفي أثنائه. فهمتم؟ الجاعل إذا فسخ فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الفسخ قبل الشروع في العمل، بمعنى قال من بنى لي هذا الحائط فله 1000 ريال، ثم قبل أن يشرع أحد قال فسخت، فهذا واضح أنه لا يستحق شيئا. الحالة الثانية أن يفسخ بعد تمام العمل، فللعامل ما جوعل عليه يستحقه كاملا. الحالة الثالثة أن يفسخ بعد الشروع في العمل، يعني في أثناء العمل، كما لو قال من رد عبدي، من رد ضالتي فله كذا، فشرع إنسان في ردها، وفي أثناء ذلك اتصل بالتلفون قال فسخت الجعالة، فهل يستحق شيئا أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول له إيش أجرة المثل. وسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف في ذلك، وأن بعض العلماء يرى أن له إيش قسط ما عمل، كما يأتي إن شاء الله. نعم، استكمل الدرس القادم. الله نعم. أي نعم، ما يجوز في جهالة، ما يدرى أي هذا ولا هذا، أي لأنه قد ينتهي في زمن، ينتهي الزمن قبل تمام العمل، وقد ينتهي العمل قبل تمام الزمن. واضح ولا لا؟ نعم نعم. لكن الصحيح جواز ذلك كما تقدم. نعم. ينظر إذا كان يريد أتى بما وصف له يستحق. من مشكلة؟ نعم. فهمتم سؤاله؟ يقول من خاط لي ثوبا وجاب وأتى شخص بالثوب بنفس الصفة. نعم. كيف شرط جزائي؟ أي الشرط الجزائي في مقابل الخصم لا بأس، أما في الديون التي في الذمم فلا يجوز الزيادة يعني. فمثلا أقرضت شخصا أو مثلا باع سيارة، هناك أقساط، فإذا تأخرت بالقسط يكون 1000 تكون 1200، هذا لا يجوز لأن هذا قلب دين. أما لو قال مثلا اتفق معه على بناء عمارة أو ما أشبه ذلك لمدة سنة أو سنتين، وقال أي تأخر بعد ذلك يخصم من من من جملة العقد 10% أو كل يوم يخصم 100 ريال، هذا لا بأس به، لكن لابد يشترط أن تكون المدة المضروبة مما يمكن فيه عمل هذا العمل غالبا. ما يجي إنسان شخص يقول عمر يعني يقول استأجرتك لتبني لي هذه العمارة خلال 6 أشهر، مع أنه ما يمكن تضرب المدة التي يعني يمكن غالبا ان يعني ينجزها هذا. فهمت؟ فالشرط الجزائي ان كان يترتب عليه قلب دين يعني في الديونة في الذمم لا يجوز. فمثلا انسان اشترى بيتا مثلا من شركة او من شخص وحدد كل سنة يعطيه قسطا او كل شهر يعطيه قسطا، واشترط عليه انه متى تأخر عن القسط فان هذا القسط ايش يضاعف او تكون عليه غرامة، يقول هذا لا يجوز لأن هذا ربا، معناته القسط اللي بألف سيكون بألف ومئة، هذا لا يجوز. أما في مسألة الخصم لا بأس. عندنا الشركات تأخذ عليك القسط لكن إذا تأخرت يأخذون دينار مثلا، إذا تأخرت عن القسط أي هذه نفسها وإن تعلم راتبك ينزل مباشرة، هذه نفسها ما يجوز. نعم. ولاحظوا حتى الآن في معاملات بعض البنوك يعني عندهم عقود إذا تأخر يخصمون يزيدون القرض، ها؟ يسمونها إعادة جدولة. إعادة جدولة، هذا لا يجوز حتى لو كنت تعلم من نفسك أنك ستسدد. يعني الإنسان يقول 1000 ريال إذا ما سددها تضاعف عليه، حتى لو كنت تعلم من نفسك أنك ستسدد في الوقت نفسه لا يجوز، والسبب أن كونك ترضى بالشرط الربوي محرم. يعني كنت توقع العقد الآن مع أنك تعلم من فيه ريبة ما يجوز، الرضا بالمحرم محرم. أي نعم. نعم. أي. ما يلزمك شرعا ما يلزمك. هذا هذا رحم الله امرأة سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. أي الحمد لله. إن أنت رأيت أن الرجل يعني فسخ العقد الإيجار لعذر شرعي فالحمد لله يسر، ما أقول يسروا ولا تعسروا لا شك. نعم. أما إذا كان شخص متلاعب أي أدري أنه نقل ما نعم. ها إلى ما يلزمك شرعا ما يلزمك، ولا أخذت حق الشهرين يعني جلس في البيت كم؟ طيب جزاك الله خير. إيه يعني أنت جاهل بهذا ولا يعني مو بكله إحسان. لو يمكنك تدري بالحكم ما عفوت. اي خلاص الحمد لله. طيب بسم الله. لا ان شاء الله له اجر ان شاء الله على نيته.